بالقرائن. نعم نعم. هذا سيأتينا ذكرناه. فإن قد يكون الإنسان ناشئا على مذهب معين يعتقد أنه الحق. هذا هو هذا نشأ على مذهب معين. ولنفرض أنه مثلا نشأ على على على مذهب الرافضة ما عرف الحق عامي ما يدري قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق. هذا ما نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال لا إنا وجدنا أبانا على أمة عرفنا أنه ليس قصده الحق. لا هذا ما أكثر هذا فافق وليس الكلام. نعم إيش أي هؤلاء هم قد يكون علماء لكن ما نأخذ عنهم العقيدة. العقيدة ما نأخذها عنهم لا العلم الأخرى ناخذ منهم. الحمد لله إذا استشهدوا بها على معتقدهم يرد عليهم. لا يجب أن يحدث اللي يتعلق بالعقيدة ونخشى أن هذا يدرس على مقتضى عقيدته نحذفه المقرر أو ننبه عليه مثل ما جاء في المعاهد مثلا نبه على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وإبطال المضاف إليه مقامه في قوله وجاء ربك كتبوا مذكرة فيها. ها كيف إيه؟ لا أنا أذكر كتب مذكرة فيها الحاشية أجل ممكن اللي عند فهد مهم إيه التعليق ولا الأصل. لا ما يمكن حيث الأصل التصرف في التصنيف ما يجوز أبدا لا بزيادة ولا بنقص. ها حتى له كفر اكتب على التعليق اكتب على التعليق اما تصرف بتصنيف المصنف لا خلوه يبقى ايضا حتى بقاءه احسن علشان يعرف الرجل. انت الان لو مسحته ثم جاء واحد وصحح نسخته على نسخته ها وتم اتمت النسخ تصحح على هذا عرف الرجل ولا ما عرف؟ ما عرف. هل يبقى الخطأ اللي في كتابه ويعلق عليه؟ أولا لأن هذا أمانة كما قالوا التصنيف أمانة ما يجوز لحد يغير فيه لكن له أن يعلق عليه له أن يعلق عليه. ها أنا خبر ورق أوراق في أوراق والله أظن بعد أظن بعد غير هالمثل بعد وش يقول وش قال لا أنا ذكرنا أن هذه المسألة من أهم ما يكون من المسائل التي في هذا الكتاب وهي مسألة التكفير والتفسيق. نعم. قلنا الحكم والتكفير والتفسيق ليس إلينا بل فعل الله تعالى ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الأحكام الشرعية التي مرتها إلى الكتاب والسنة فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على قتيل الكفر ولاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب. ليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر في الحال لا